قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن مقدام عن مقدام بن شريح عن شريح أنه قال حدثني أبي هاني بن يزيد أنه قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء يدخلني الجنة فقال عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. هو يذكر الآن على أن القراءة والكتابة في المصحف والتلاوة أن مخلوقة للعبد، فكما أن المصحف لأنه مخلوق كتابة العبد فيجوز بيعه، وكذلك تلاوة القرآن وتحسينها هي فعل العبد، أما المتلو والمقروء فهو كلام الله عز وجل، لأن الإمام البخاري رحمه الله معروف بدقة استنباطه من النصوص والآثار فأتى بالمصاحف، مدام يجوز بيعه دل على أنه مخلوق. نعم، ولو كان صفة من صفات الله ما يجوز بيعه في الرد عليهم. نعم.